الحمد لله. واحد، شهادة التوحيد كما جاء في حديث البطاقة. اثنين، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ثلاثة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. أربعة، الحمد لله تملأ الميزان. خمسة، الصبر على وفاة الولد الصالح يحتسبه والداه. ستة، إعداد الخيل في سبيل الله والوقف. سبعة، اتباع الجنائز والصلاة عليها، قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. ثمانية، المحافظة على الأذكار دبر الصلوات. وتسعة، أذكار النوم تسبيحا وتكبيرا وتحميدا.